نعم ويهدي ثلثها. وش التالي؟ وأهله يأكل هو وأهله ثلثها ويهدي ثلثها. سوي هدية ثلاثة أشياء، يأكل منها هو وأهله ويصدق بثلثها ويهدي ثلثها. سوي هدية ثلثها. الله أكبر. الله أكبر. الله يوفقك. آمين.